الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الآيات هي في تقرير أمر الجهاد ومناجزة الأعداء والدفاع عن الديار والأهل والحرمات، وذكرنا أنها تبتدئ من قول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وأن الله قد عابهم على هذا الذي صنعوه، فإنهم خرجوا وهم عدد كثير خائفون من الموت، وكان الواجب عليهم أن يناجزوا الأعداء وأن يصبروا لا أن يخرجوا وهم بهذا العدد الكبير والذي خافوه وحذروه حصل لهم، فإن الموت أتاهم. ثم أمر الله بذلك صريحا فقال وقاتلوا في سبيل الله، ثم بعد ذلك ذكر قصة أخرى وهي تقرر هذا الأمر، وهي قول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الآية وما بعدها. فهذه القصة هي تقرر هذا الأمر، وهي قد تكون موطئة والله أعلم للمؤمنين فيما يستقبل من أمرهم في مناجزة الأعداء، مقاتلتهم في بدر وما بعدها من الغزوات حتى حصل الفتح العظيم فتح مكة، والمؤمنون أخرجوا من ديارهم كما أخرج هذا الملأ من بني إسرائيل من ديارهم، والابتلاء قد حصل لبني إسرائيل وقد حصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسيحصل إلى قيام الساعة. يقول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، وذكرنا هذا الأسلوب في الدرس الماضي، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فالملأ من بني إسرائيل وتاريخهم من بعد موسى، فعلمنا أن القوم المتحدث عنهم هنا هم بنو إسرائيل، من بني إسرائيل، بعكس الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوه حذر الموت، فظاهر السياق أنهم ليسوا من بني إسرائيل. وأما لما ذكر هنا وعين أنهم من بني إسرائيل عرفنا هذا، وأما تاريخهم فهم من بعد موسى، من بعد موسى، وبالدقة هم الذين خرج فيهم داود عليه السلام كما بينت القصة بعد ذلك، فإن داود كان ضمن هذا الجيش العظيم الذي خرج لمقاتلة الأعداء، وأتاه الله بعد ذلك النبوة كما ستقص القصة. قال الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، قال الله إذ قالوا لنبي لهم ولم يقل إذ قالوا لنبيهم ونكر، والسؤال هنا ما هو الغرض من التنكير؟ والإخوة الحقيقة جابوا لنا كتب هنا يقولون جوائز، وأول جائزة أنا بجعلها على هذا، ما السر في التنكير وتكون شيء منجز، يعني نسأل ونعطي الجائزة. ودي أسأل سؤال صعب لأن عندي كتاب هنا أكبر منه، بس ودي أعجزكم عشان ما تأخذونه بعد. فمن يجيب على هذا؟ ما السر في التنكير؟ التنكير يقال لنبي لهم، ما قال قالوا لنبيهم. يعني ما الفرق بين انه يقول اذ قالوا لنبيهم ويقال اذ قالوا لنبي لهم؟ لو قال لنبيهم لعلم ذلك اننا نعلم. ممتاز. اما لو قال لنبي له هذا يجعله مشغولا. طيب هذا شيء، في شيء ثاني ايضا التنكير هنا في فائده ثانيه. يدل على لا بخليه يكمل الشيخ عشان يدل على تعدد الانبياء في بني اسرائيل. لا ويدل على حاجة، يعني المقصود وشو؟ المقصود أنه يعرف أن المقصود أنهم طلبوا من نبي، والواجب عليهم أن يطيعوا هذا النبي وأن يقاتلوا مع هذا النبي، فهو يشنع عليهم مقولتهم هذه لنبي، كيف يكون هذا لنبي؟ فأنا بعطيك شيخ جائزة وأنت لك نص الجواب، وبسألك بعد شوي جائزة عشان أعطيكها عشان تأكد من صحة معلومتك. جزاك الله خير. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا، إذن المقصود بالتنكير هنا التشنيع عليهم في أنهم يطلبوا هذا من نبي، بغض النظر عن من يكون هذا النبي، ليس الغرض من هو، الغرض هذا السؤال الذي لم يكن لائقا. قال إذ قالوا لنبي لهم، ولذلك فإنهم اختلفوا بهذا النبي من هو، وقال بعضهم يوشع بن نون، بعضهم قال صمويل أو شمويل أو شاؤول أو من هذا الذي وأوردوه. أما يوشع بن نون فاليقين أنه ليس يوشع بن نون، لأن يوشع بن نون كان في وقت موسى وهو الذي فتح الله عليه، وما هذا فهو فيهم داود، فهو خطأ يقينا، وما بعده فلا يهم، كله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث، ابعث ما هو المعنى الدقيق للبعث؟ البعث هو الإثارة والتهيج، قال بعث البعير إذا أثاره وهيجه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر أو سحار عليم. أبعث في المدائن حاشرين، يعني هيج هؤلاء الحاشرين وأثرهم وهيجهم حتى يحشروا السحرة أو يحشروا الناس. قال الله هنا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، ابعث كأنهم يقولون أرسل لنا ملكا وهيجه وحرصه، وهذا يبين اهتمامهم بما طلبوا. وما هو الذي طلبوا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن هم يطلبون القتال في سبيل الله. فانظر إلى الآيات كيف تصف هذا الحرص الذي هم قد حرصوه. إذ قالوا لنبي لهم ابعث، يعني أرسله مع التهيج والتحريص، يعني كأنهم قد امتلأت قلوبهم من هذا الأمر. لكن ما الذي سيكون بعد ذلك؟ انظر، قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب هم عندهم نبي، قالوا لا نريد ملك، ملك يسوس الأمور، وكان الواجب عليهم أن يقول لنبيهم لنقاتل الأعداء. لا، قالوا ابعث لنا ملكا، كأنهم يقولون لا يصلح هذا الأمر ولا يقوم إلا بملك نقاتل تحت رايته، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهنا أسند والقتال إلى أن يكون في سبيل الله، كأنهم أيضا يظهرون من أنفسهم الحرص الكبير على هذا. ماذا كان رد نبيهم؟ قال هل عسيتم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قالوا إنه هنا استفهم وقال عسى، وقال إن قتل، والجواب شو؟ قال لا تقاتلوا. فالجواب هنا هل هو لهل ولا العسى ولا إن كتب؟ الجواب لعسى، ولكن يفهم جواب الأخريات منه كيف؟ قالوا أن هذا النبي قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وعبر هنا بأسلوب الاستفهام ليبين أنه غير واثق بهم وأنه يظن بهم الظن الرديء، وهم يظهرون عكس ذلك، يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وهو يقول لهم هل عسيتم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا هل هنا هي بمعنى مثل قد، مثل هل أتى على الإنسان حير من الدهر، يعني قد أتى، لكنه عبر بهل ليثير الاستفهام ويبين أنه غير واثق بهم، بدليل أنه قال هل عسيتم إن كتب. ولو قال لهم نبيهم عسى ألا تقاتلوا لتم المعنى، لكن قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، جوابها ألا تقاتلوا، فهذا بين أنه بمقدار ما يظهرونهم مما في قلوبهم من الحرص على القتال، هو أيضا يظهر منه عليه السلام أنه غير واثق به، وصدق ظنه. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، وقال كتب ليبين أن هذا الأمر إذا فرض لا مناص لكم، قال ألا تقاتلوا. ماذا كان جوابهم؟ ماذا قالوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. وهنا قال وقالوا، ولم يقل قالوا، ها؟ قال وما لنا، ماذا كان جوابهم؟ وما لنا، الجواب أنهم قالوا وما لنا بالعطف بالواو، ولم يقولوا ما لنا ألا نقاتل، فلما؟ قالوا وما لنا، صح؟ قالوا وما لنا بالعطف بالواو، لما قالوا هكذا؟ وما كان الجواب؟ قالوا ما لنا، سؤال، وهذا عليه بعد يعني. طيب في فرق يا شيخ عبد الله بين قالوا ما لنا قالوا وما لنا، ما عطنا لا، هي كله للنبي، لكن إذا قالوا وما لنا غير قالوا ما لنا، سم في تأكيد وزيادة يعني استنكار، صحيح، لأنهم لو قالوا ما لنا كان جوابهم يعني جواب مقاولة، لكن لما قالوا وما لنا كأنهم يعني يستنكرون هذا الشيء، كيف يعني كيف يكون؟ لا يمكن يكون. وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ثم علموا وقد أخرجنا، وهذا يعني جائزة لك جزاك الله خير عمر، لا عمر قال وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فهم يعللون هنا، يقولون لا يمكن نحن ننكر صلاح القتال، ففي مقابل ما هم كانوا أيضا يثيرون ويظهرون الحرص، هنا أيضا وما لنا ألا نقاتل، ويستنكرون شد الاستنكار، وأيضا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ومعنى هذا أنهم طردوا وبقي أبنائهم في الأسر، فقتالهم هنا هو استرجاع لديارهم وهو تخليص لأبنائهم، فكل هذه دواعي شديدة لأن يقاتل، ونبيهم لم يكن واثقا بهم. قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، لم يكن هذا القتال قتال رخصه، فلما طلبوه هم كتب عليهم الغرض، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب، هنا اخبرت القصه ان الله عز وجل فرض عليهم القتال وانهم تولوا الا قليلا منهم، وقال والله عليم بالظالمين، وهذا فيه تهديد لهم، لهؤلاء الظالمين. لكن قال بعد ذلك: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فالسؤال: لما قال في الآية الثانية وقال ولم يقل قال لهم نبيهم؟ أليس هو يتقاول معهم، يقول لهم ويقولون له؟ فالمقاولات المعروف فيها أنها لا تعطف بالواو. سم إلا أن يأتيه الوحي، قد يأتيه الوحي بعد مسافة بعد وقت، هذا الذي أخره. لا، في جواب آخر، والجواب هذا حقيقة أبعطي عليه أنا الكتاب الكبير هذا، معليش. يعني بعض المفسرين يعني قال ذكروا فيها أشياء، لكن ما لا لا لا لا نقص، كأنه خطاب جديد، كأنه خطاب جديد. طيب وش وجه الجدة في الخطاب؟ أنه قوم آخرين؟ لا، سم لا لا، أنا أتوقع ما أحد يجيبها منكم. هذا تهييج، هذا إثارة يعني، معليش أصلا. والله مرت عليكم يا شباب ترى. وهنا سم لا لا لا يا شيخ، الحين أنتم ما لاحظتم ملاحظة في الآية الأولى كيف ختمت الآية الأولى؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم قال: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بعدين قال أن يكون، بعدين قال وأن آيتكم أن يأتيكم التابوت. فلما فصل طالوت بالجنود، وفصل في القصة، أظني وضحته. لا ما شاء الله. أيوه، يعني كأنه أجمل القصة فيه له نظير. إيه، قصة أصحاب الكهف. كيف؟ أول قصة أصحاب الكهف، إذ أول فتاة إلى الكهف فقال ربنا آتنا، لأن قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صح، ابتدت القصة وانتهت. صح، وبعدين ايش قال بعدها؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وبدأ يفصل بالقصة، يعني بدأ القصة وانهاها، هم بدأ يفصلها. صحيح، وفي أيضا نظير ثاني وغيره، فيه النظائر. شيخ عبد الله له نظير آخر في سورة قصة الأعراف، في قصة موسى في الأعراف. ألم يقل الله عز وجل: ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فبدأ القصة ونام، ثم بدأ يفسر. بعد هناك ماذا قال؟ قال: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال، كأنه بدأ يفسر في الكهف. قال: نحن نقص عليك، وبدأ يفسر. هذا أسلوب قرآني، أن يبدأ بالقصة ثم يجملها فيبدأها وينهيها، وتعرف أنت أنه حصل غير المقصود، وأنهم طلبوا ما طلبوا، لكن تولى قليلهم كثير، تولى أكثرهم. سم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة. بس مين بظاهر ذي والله ذي؟ ما تظهر لي ذي، لكن هذه هو أبها أبداها وأنهاها، يعني أخبر أن العاقبة هكذا ثم بدأ يفصل القصة، فهذا أسلوب تشويق، يعني يخبرك أن هؤلاء ابتلوا ولكن أكثرهم لم يصبر على الابتلاء، ثم بدأ يفصل القصة. وأنا والله إني يعني خسرت الرهان ما عليش. هذه الشيخ عبد الله تصير ها؟ لا ما برسموش، بالعكس توفيت تستاهل. هو الجائزة للجميع. كل الدروس هم وعدونا قالوا كل درس بنجيب لكم كتب، نقول جزاكم الله خير يعني. فاللي ما يأخذ اليوم إن شاء الله يناله نصيبه في أيام قادمة بإذن الله. بقي عندنا كتاب واحد نجعله إن شاء الله في سؤال. المهم قال هنا إذن نقول أجمل ثم فصل. فالتفصيل قال وقال لهم، إذن ما سر العطف أنه عطف بالواو؟ أنه الآن هذا مغايرة كأنه بدأ بقصة جديدة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن، وأكد إن، والتأكيد هنا ما غرضه، هم المخاطبون يقصد المخاطبين أو التأكيد هنا لنفس الأمر لنفس الخطاب أو بالنظر لحال المتكلم الذي يظهر أنه لحال المخاطب؟ لا المخاطب، بدليل أنه قال وقال لهم نبيهم إن الله، يؤكد لهم، أليس هم كانوا يطلبون ويحتفون هذا الاحتفاء؟ فأكد لهم قال إن الله قد، وأكد أيضا بقد، وقد هنا مؤكدة وفيها غرض آخر، وهو أنهم يقولون في العربية إن قد تفيد إفادة أخرى، وأنها تستعمل قد لما هو متوقع الحصول، فتقول جاء زيد إذا كان خال الذهن منه لم يكن منتظرا له، لكن إذا قلت قد جاء زيد فهو كان ينتظر زيد، كأنه واحد كان ينتظر زيد، فتقول له أنت قد جاء زيد. فهنا قد فيها أيضا أنه في ترقب، كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كانت تترقب. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يترقب صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الخبر من السماء. هنا قال إن الله قد بعث لكم، يعني هذا الشيء الذي تترقبوه وتترقبونه وقد امتلأت قلوبكم قد جاء. إن الله قد بعث، وهم طلبوا أن يبعث لهم رسولا ويهيجه، فهو أخبر أن الله بعثه وأن هذا أمر تولاه الله. إن، فهو لم يقل إني بعثت عليكم وعينت عليكم ملكا، لا، أسند الأمر لمن؟ لله. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهنا لاحظ أنه سماه باسمه ولم يقل إن الله بعث لكم رجلا قويا ذكيا جسيما، لا، قال قد بعث لكم طالوت وعين هذا الشخص. وهذا طالوت يعرفونه ولا يعرفونه؟ يعرفونه، وهذا ابتلاء، هذا ابتلاء لهم، هل يتقبل هذا الأمر أو لا يتقبله؟ والحاصل أنهم اعترضوا حتى على هذا. الأمر من الله والذي بعثه الله وهو هذا طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك، ما معنى أن يكون له الملك؟ كيف يكون له الملك؟ ما نقتضي هذا؟ أن يكون له الملك هذا غير مرتضى. ها؟ ليش؟ يعني هو كيف؟ هي وكيف؟ يا أخي حنا أخذناها ترى قبل ذي. أن شئتم. ها؟ يعني من أي شيء؟ من أي جهة؟ أيوة، من أي جهة وليس كيف، من أي جهة. وننظر في السر فيها هنا. قالوا أن يكون له الملك، فهم يقولون أن يكون، ما كيف، يقولون أن، يعني من أي جهة يكون له الملك؟ هو غير مؤهل أصلا، ليس عنده أي شيء يؤهله للملك. في نظره. قالوا أنى يكون له الملك علينا، قالوا أنى يكون له الملك علينا، ولم يقف التعبير أن يقول، قالوا أنى يكون له الملك، قالوا علينا، وهذا معناه أنهم يستكبرون أن يكون ملكه عليهم هم، هذا واضح، لأنهم يستصغرون ويحتقرون شأنه. فيقول أن من أي جهة، إذن شوف المؤكدات، أن يعني من أي جهة، علينا هذه يعني أيضا فيها تشنيع، يعني كيف يكون علينا نحن، ما يصير هذا، أن يكون له الملك علينا، وبعدين ونحن أحق بالملك منه، ونحن، وهذه جملة حالية، أحق بالملك منه، وهذا التعبير بالجملة الحالية يفيد شيئا، وهو أنهم يقولون إن هذا أمر مستقر أصلا، إننا نحن أحق بالملك منه، ولذلك لم يعللوا، هل عللوا أنهم أحق بالملك منه لسبب كذا وكذا وكذا، ولا قالوا بس ونحن أحق، هذه جملة حالية يعني تفيد أن هذا أمر مستقر وكأنه مفروغ منه أنهم هم أحق منه، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. وعللوا بتعليل رابع أو أكدوا بشيء رابع، وهو أنه لم يؤت ساعة من المال فقير. فقولهم ونحن أحق بالملك منه مقصودهم فيه أننا نحن أهل وجاهة وأهل شرف ونبل في الناس، ونحن سادة القوم وعرفاؤهم، وهذا طالوت ليس له من ذلك شيء. طيب، ولم يؤت ساعة من المال يشير إلى أنهم هم أصحاب أموال وهو ليس عندهم من المال شيء، فيقولون أن يكون له الملك، من أي جهة يكون له الملك، من أي جهة، ونحن أحق، هم أحق منه بالملك منه لأنهم هم الوجهاء والعرفاء، ولم يؤت ساعة من المال، ما عنده شيء من المال وهم عندهم الأموال، فيقول لا يستحق أن يكون له الملك بأي طريقة. والجواب، الجواب الذي أتاهم عجيب، الجواب الذي أتاهم عجيب، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أنا أريد أن أعرف كيف يتوافق هذا الجواب مع ذاك الاعتراف، هم يقولون ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، والجواب إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، من يبين لي ولوحة هذه الجائزة الأخيرة؟ يظنون بعقولهم أنه يجب أن يكون الملك غنيا ومن بيت السادة وما يكون من عامة الشعب. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى بين أو النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ثلاثة من الأسباب. أول شيء هو ده اختيار صرف من الله سبحانه وتعالى. طيب. اصطفاء. طيب. ثم أن يقوم الملك بقوة الجسم والعلم. طيب، وش علاقة هذا باعتراضهم؟ أنا أريد الربط بين هذا واعتراضهم. أشبه. أشبه. لا، لابد يكون فيه ربط. لابد يكون فيه ربط، يعني لابد أن يكون الربط يناسب الاعتراض. ها؟ طيب، الآن هم ذكروا شيئين، وشهم؟ نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، والرد عليهم باثنين، أنا بوضح لكم، هم قالوا اثنين، ذكروا شيئين، قال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، الجواب الرد عليهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه كم في العلم والجسم. من تشير عليه أنت يا شيخ؟ من هو يا شيخ؟ ألبرت؟ ألبرت؟ طيب بس يا شيخ ألبرت هم اعتراضين يقابلهم جوابين. إن الله اصطفاه عليكم وش يقابل؟ آه يلا باختصار. ألا سهلة سهلة يا شيخ سم. وش الربط؟ يعني هم بيفهم هذا كيف؟ ما فهمت شيئا، ما قلت شيئا، ما قلت شيئا. ها شو هذا؟ ايه الله وهم طيب هم كيف ونحن احق كيف كانت حقيتهم التي ينظرونها باي شيء حصل؟ لا هم حصلوها بغير المال قلنا بالوجاهه والشراب ويقابلها ان الله اصطفى. طيب ولا يقابلها زادهم ايوه صحيح يكون هذه لك يا شيخ عبد الله هذا الجواب صحيح. هو هنا لابد يعني القران يطوي بمعنى ان القران يعني الرد يكون تراه مجملا وهو مفصل. قال الله عز وجل هنا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. هم يزعمون انهم احق بالملك منه لامرين. الأمر الأول أنهم هم نحن أحق بالملك منه لوجاهتنا وشرفنا وسيادتنا على الناس. فهم حصلوا الوجاهة والسيادة بأي شيء؟ حصلوها بتوجيه وتسييد الناس لهم، وهذا أمر معروف في المجتمعات. فإن في المجتمعات من يكون فيهم شرفاء ونبلاء وسادة وعرفاء، وهذه السيادة التي يحصلها الناس في المجتمعات الجاهلية أو الإسلامية المغرقة في الجهل أو غيرها أحياناً ليس لها نظام، أحياناً تورث هذه الوجاهة، أحياناً تورث وليس لها أي سبب إلى الوراثة، يرث اللاحق عن السابق، وأحياناً تكون بسبب المال، وأحياناً تكون الوجاهة عند بعض الأمم المغرقة في الجهل والظلم يكون سببها جهالات يرون أن هذا من قدم الإله وهذا من رأس الإله، يعتقدون أن هذا العرق خير من هذا العرق. وهذا كما يوجد في بعض المجتمعات يوجد مثله في بعض مجتمعات المسلمين أيضا، من يجعلون هذا العرق في جملة كله خير من هذا العرق وهذا العرق أوضع من هذا العرق. فهذه الوجهات والشرف والنبل كان موجود في بني إسرائيل، وكانت بعض بطون بني إسرائيل أفضل من بعض، ويرونهم أن هؤلاء هم العرفاء وهذه النبلاء، فكانوا يقولون ونحن أحق بالملك منه، يعني نحن الشرفاء والنبلاء ونحن من سبط فلان من سبط لاوي مثلا يقولون، وطالوت ليس من هذا السبط إنه من سوه إنما هو من سبط وضيع عندهم، فيقول نحن أحق بالملك منه. فالجواب عليهم هذه الوجاهة التي حصلتموها أنتم بتوجيه الناس لكم إنما حصلت الآن لطالوت وجاهة من الله، إن الله اصطفاه. وانظر انه قال ما قال عينته انا عليكم، قال ان الله اصطفاه، ولم يقل حتى ان الله اصطفاه بس، قال ان الله اصطفاه عليكم، كما هم يقولون ان يكون له الملك علينا، قال ان الله اصطفاه عليكم. فالواجب انهم يقبلون ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، هذه وش تقابل؟ ولم يؤت ساعة من المال. فقال إن الذي ينبغي أن ينظر إليه هنا هو ما هو؟ الزيادة في العلم والجسم، والعلم هنا هو علم الحرب، والجسم هي القوة في البدن وفي النفس، فقوته هنا هي التي تؤهله للقيادة وليس المال. المال هنا هو ماله، والمال لن يقيم حكمه، كما أنهم لن يقيم حكمهم. ولك لعملهم. فهنا قال وزاده بسطة في العلم والجسم والله، ثم أكد ذلك بمؤكدات أخرى فقال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء أيضا تقرير هنا لهذا الاختيار، أن الله يؤتي ملكه من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيجب عليكم أن تقبلوا وتستسلموا هذا. ثم قال والله واسع عليم، وأكد أيضا قال والله واسع عليم ليبين أن الله هو الذي يوسع، فهذا الحقير الذي ترونه حقيرا الله وسع عليه ورفعه، وهو عليم أيضا بمن يصلح لهذا الأمر وليس باختياركم أنتم. فانظر كيف يخاطبهم نبيهم وكيف هم يقابلون بالاعتراف، فأصبحت هنا المؤكدات إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في علم الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله هو واسع عليم، فهل يبقى لهم بعد ذلك أي عذر؟ لا. ثم قال لهم نبيهم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، هذا أمر آخر، إن آية ملكه أيضا لم يكتفي بأن يخبرهم هذا الخبر، حتى قال لهم بشارة أخرى وحتى يلزمهم الأمر أيضا، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أن يأتيكم التابوت، التابوت هو الصندوق، صندوق كان معروفا عند بني إسرائيل، ووردت فيه إسرائيليات كثيرة لا لا لا لا لا لا نكترث بها كثيرا، أنه كان سرق أو اغتصبه الفلسطينيون أو حصل فيه ما حصل، المهم أنهم فقدوه هذا أكيد، لكن الآية بشرت هؤلاء أن آية ملكه أن يأتي التابوت. طيب والتابوت هذا أمر معروف ومشهود عند بني إسرائيل، فحضوره في نفسه التابوت هذا أمر عظيم، لكن الأمر أيضا حتى في صفته، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، سكينة في الحرب، سكينة من ربكم، وقال هنا من ربكم وأضاف إلى الربوبية، وهنا يظهر عليهم النعمة وهو يدعوهم إلى الاعتراف بها والقبول، فقال من ربكم فيه سكينة، والسكينة هي مطلوبة في الحروب، ولذلك الله عز وجل امتنع المؤمنين في المواضع الكبار بالسكينة، قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، السكينة بذلك الموضع الرهيب، هؤلاء العدد القليل الذين يقابلون الكفار بهذا العدد الكبير فتنزل عليهم السكينة رحمة من الله عز وجل. هنا قال أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، والبقية هنا ما هي؟ البقية في اللغة، البقية هي الشيء الباقي، ويقولون إن الباقي دائما هو أقل من الذهب، قرأ شعيب بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم، يعني لو الباقي الحلال خير من الكثير الحرام. هنا وبقية مما ترك آل موسى، إن آل موسى وهارون تركوا أشياء، لكن هذا بقية، لكن ما هو هذا الشيء؟ هل أخبرت الآيات به؟ قال بعضهم هو عصا موسى، قال بعضهم بعض ثياب موسى، وقال بعضهم أشياء أخرى من أغراض موسى، الله أعلم، لكن الذي نعلمه أنه فيه بقية مأثورة معلومة عندهم فهي آية، قال الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وهنا حتى حضور هذا التابوت كان آية أن الملائكة تحمله، وحمل الملائكة له أيضا ورد فيه بعض الإسرائيليات أنهم حملوه على بقر وكانت الملائكة تسوق البقر، ولكن الذي يظهر من سياق القرآن أنه لم يكن كذلك، وإنما أتاهم تحمله الملائكة، يعرف أن الملائكة تحمله. وكيف يعرف أن الملائكة تحمله؟ أن يكون بين السماء والأرض مثلا، هذا الذي يظهر من ظاهر القرآن، ولا ينظر للإسرائيليات التي تفسد هذا المعنى. فقال الله عز وجل وآية إن الله قد بعث، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، تهييج لهم على القبول. فانظر أن الله عز وجل ابتلاهم وامتن عليهم وطمأنهم، وأن هذا التابوت فيه سكينة، وهم سيقاتلون أعداء الله، ولا يعرف عن بني إسرائيل كما قالوا أنهم إذا أخرجوا التابوت إلا أنهم ينتصرون. فهذا التابوت الذي فقدوه أحضره الله لهم، وهو شيء يصنعون يخرجونه فينتصرون، هذا المعهود من حالهم. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل قال الله فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل، وفصل معناه أنه خرج من بلدهم الذي هو فيه وابتعد عنه. قال الله عز وجل ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ولما فصلت العير يعني خرجت من مصر، فوجد ريحه من ذاك المكان عليه السلام. هنا قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. والسؤال لما أخر طالوت هذه المقولة حتى خرج؟ لما لم يقل لهم قبل الخروج؟ ثانيا هل طالوت قال لهم هذه المقولة اجتهادا منه ونظرا في حال الحرب وابتلاء منه هو بفكره ورأيه، رأى أن يمتحنهم بهذا النهر، أو أنه وحي أخبره به النبي؟ لأنه ما كان نبي طالوت. هذان سؤالان. بس الجواد والله خلصت يعني. ها؟ وحي. أي. طيب جميل يعني. سم. أي. يعني تقصد يتقاعسون قبل الخروج، يعني لو قالهم في المدينة إن الله مبتليكم بنهار ما طلع بعضهم كذا؟ سم. جميل جميل والله يعني. طيب جميل. إذن نقول هو قال إن الله مبتليكم بنها، لكن انظر أنه ربطها قال فلما فصل طالوت بالجنود، يعني لما خرجوا وليس عندهم هنا استعداد، خلاص التجهيز حصل، الماء الذي حملوه، وهم قد يكونوا يعلمون أنه في طريقهم نهر أيضا. فلهو لم يقل لهم قبل ذلك، ربما تزودوا من الماء واستعدوا، فحتى يحصل الابتلاء ما قال لهم حتى خرج. فلما خرجوا وفصلوا وابتعدوا عن المدينة قال لهم هذا القول حتى يكون الابتلاء وقع في موضعه. لأنهم هو ما ذكرت القصة مثلا أنهم بعد أن قال لهم رجعوا، ما رجع أحد ترى الآن، ما رجع أحد يوم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، مضوا معه. لم يكن هناك فرق بين أن يقول لهم القول في المدينة أو خارجها إلا هذا، لأنه لو قال لهم، لو كان قوله لهم في المدينة سيثبطهم في المدينة لثبطهم هم في الطريق قبل الوصول للنهر، لكن هذا ما حصل، أنهم كانوا ممتلئين ويريدون القتال. فهنا حكمة، فقد تكون هذه من حكمة الحرب، وقد تكون بوحي من الله عز وجل أخبره به النبي. على كل حال لا شك أن المقصود هنا أن نعلم أن حقيقة هذا الابتلاء. فقال الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم. قوله إن الله مبتليكم بنهر هذا يرجح أنه بوحي من الله، وإن كان بعضهم قال لا يلزم ذلك، فإنه قد يقول لهم ذلك برأيه هو واجتهاده في الحرب والمكيدة، ويكون قوله إن الله مبتليكم لأنهم يلزمهم طاعته وطاعته واجبة، إذن هذا هو ابتلاء الله. على كل حال ليس هذا أمر يعني يترتب عليه غرض كبير في القصة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلي، قال هنا فلما فصل طالوت بالجنود يدل على أنهم عدد كبير، وجنود، والجندي هو الذي يتهيأ للأمر، فهم قد استعدوا للمعركة وتسلحوا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، ونهر بالفتح وفيها بنهر تنطق بنهر وبنهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أول سؤال: فمن شرب منه فليس مني، هل المقصود فليس مني ينعزل عني، أو فليس مني ليس من المقربين إلي وإن كان يمشي مع الجيش؟ هذا سؤال، عرفتم السؤال؟ فليس مني، هل المقصود إنه ليس من المقربين مني وإن كان يمشي مع الجيش، أو ليس مني ينعزل عن الجيش ولا يمشي معي؟ هما قولان. ثانيا قال هنا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ما فائدة قوله ومن لم يطعمه؟ ما يكفي عنه فمن شرب منه فليس مني؟ هذا سؤال سد ولا سد، بس نشوف. ومن لم يطعمه فإنه مني، ثم لما قال لم يطعمه ولم يقل من لم يشرب منه فإنه مني؟ ثانيا إنه قال إلا من اغترف. هنا الاستثناء راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى إلا من لم يطعمه وإلا فمن شرب منه. خامسا قال إلا من اغترف غرفة بيده. لما قال بيده؟ لما قال بيده والغرفة معروف أنها باليد؟ نشوف. طيب نشوف هنا. ها؟ نشوف. طيب هنا أيضا السؤال أيش رقم كم؟ سجلت ولا سجلت هذه الشيء؟ الخامس والسادس. على يقول السادس. السادس ورد فيها قراءتان: إلا من اغترف غرفة وغرفة، وما الفرق بينهما؟ هذه أسئلة جائزة، في جائزة، شوف في جائزة، نرحل الجائزة للدرس القادم. ها اللي جاوب لي خصوصا بعض الأسئلة، مو كلها، بعض الأسئلة فيها جائزة صراحة. السؤال الأول وشو؟ نشوف، خلينا نشوف. أي هذه بسيطة سؤال، لا ما عليه جائزة. إلا هنا قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هل ليس مني ليس من المقربين إلي ولا ينعزل عن جيشي؟ اختلف اختلفوا فيها. سم ليس على ديني؟ لا لا لا لا، ما قالت كذا. بعضهم قال هل هو يعني مني من المقربين ولا ينعزل عن الجيش ما يمشي معي؟ سم أي بس ما في غير هالدليل. ها إيه قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، هو الذي يظهر والله أعلم. وإن كان بعض المفسرين يقول إنه فلما إنه قال فمن شرب منه فليس مني، يعني ليس من المقربين إلي، وإن كان الجيش كله مشى معه. لكن الذي يظهر والله أعلم من سياق الآيات أنه ينعزل عنه، بدليل أنه قال فليس مني، والدليل الآخر أنه بعد ذلك قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، يعني لم يجاوزه الجميع، جاوز النهر هو والذين آمنوا معه. فلما جاوزه هو الأسم من المنتثرين، والله هنا قال لك كذا بعضهم، بس أنا كل مؤدى واحد، المؤدى أنه خرجوا كلهم معه ولا خرج بعضهم، الذي يظهر أنه ما خرجوا كلهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. طيب السؤال الثاني، السؤال خشمة ها؟ أو تجاوب. طيب السؤال وش أعطني؟ قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. ليش قال فمن لم يطعمه؟ لأن من شرب عادة اليهود دائما المكر، هم أما قال لمن لم يشرب فامتثل عدم الشرب، لهم جاءوا الطعام وضعوه في الماء وأكل. اي هذه إسرائيلية والله ذي اصحاب السبت، يعني هذه إسرائيلية. طيب انت قرات هذا؟ قرات هذا يا شيخ؟ قرات هذا؟ يعني هذه إسرائيليات، ما خلنا نبي شيء من دلالة القران. ها من لم يطعمه معناه انه هو يشرب حتى يسلك طعام جزاء، ولذلك الجمله التي بعدها تفيد ذلك الا ما اقترف الغرفه. طيب ليش ما قال ومن لم يشرب منه؟ ليش ما قال ومن لم يشرب منه فانه مني؟ إيه؟ والقليل صحيح. ماشي نجيلها، ما في تكرار، الحين نجيلها. هو قال فمن شرب منه فليس مني، قال فمن إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. قال ومن لم يطعمه، يعني حتى ومن لم يذقه أي ذوق، فكأنه أكد عليهم هذا الأمر أشد التأكيد، يعني لا شرب ولا حتى ذوق، ولا تذوقه ذوق. لأنه لو قال لهم فمن شرب منه فليس مني، كان يقول بعضهم نبل ريقنا فقط، لن نشرب، سنتبرد فيه ونبل ريقنا. لا ما هو شرب يا شيخ، قال فمن شرب منه فليس مني، يقولون احنا ما نرضى نشرب، لكن سوف فقط انه نرطب فما الفم فقط نبلل ريقنا. قال ومن لم يطعمه، حتى يعني المقصود انه لا يذوق منه شيئا، ومن لم يطعمه فانه مني، حتى ولا ذوق. ثم استثنى، قال الا من اغترف غرفه بيده. فالاستثناء هنا يرجع الى اي شيء؟ ها شربوا ولا من لم يطعمه؟ ها على كل حال هو المعنى ما هو بعيد، لكن المقصود انه استثنى الا من اغترف غرفه، اذن لهم فقط بغرفه واحده، الا من اغترف غرفه بيده. هنا فيها قراءتان، قال الا من اغترف غرفه، وقال الا من اغترف غرفه، فما الفرق بين القراءتين؟ هذه فيها جائزة. إلا من اغترف غرفة وبيده، اللي يجاوب اللي على ذولي بغرفة وغرفة وبيده، لما قال بيده هذه له جائزة، أكبر جائزة تجينا بكرة، ممتاز إننا نعدل بكرة. الله طيب أحسنت. الغرفة للمرة المغروف، أي هذا كلامك صحيح 100%، لكنه لم يتم بعد حتى تبين لماذا هنا غرضه هنا. ماذا يفيدنا هنا؟ أنت الآن أفدتنا من حيث اللغة بأن الغرفة هي المرة الواحدة والغرفة هي المغروف المفعول. لا باقي مع الشيخ نبيل الحين بخليه يكمل لي. فيبقى عندنا لما إذا هنا في هذا السياق، في هذا السياق لا شك أنها فادت فائدة. هو لم يأذن لهم، قال إلا من اغترف غرفة، هذه قراءة، إلا من اغترف غرفة بيده، فلم يأذن لهم إلا بما أفادته القراءتين. ها هو شفيدة سهلة سهلة، يعني كأنه لما قال غرفة أبان العدد هنا، يعني ما لكم إلا غرفة واحدة، هذا من حيث العدد كويس. هذه قراءة فادتنا، قراءة غرفة، أنه لم يأدم إلا من حيث العدد بواحدة. طيب وغرفة يعني المغروف، قال إلا من اغترف غرفة بيده، يعني غرفة يعني هذا المغروف، وهذا المغروف يكون بإيش؟ باليد. لا بس هذه تفيده بيد، بيده لا في غيرها. غرفة المغروف صح. والله هذه إن جبتها شيخ نبيل إن شاء الله أنت تجيبها. الحين ممكن واحد يغرف بيده ويمكن بإناء، ممكن يسوي شيء ثاني، وشو يكرع، يكرع في الماء. طيب الذي أبعد عنا أنه أذن لهم في الكرع ما هو؟ غرفة بالضم صح، غرفة بالضم يعني أن يكون مغروفا، يعني ما قال شرط أنه يكون مغروف، ترى ما في كرع صح. لأنه يمكن يقول، يمكن يقول نشرب غرفة بس نكرع، ها ولا كرع من يحاسبه يعني صح. أنتم معي؟ فلما قال بيده بعد أيضا تكون باليد ليس بإناء آخر كذا يا شيخ، وتستاهل والله جائزة الشيخ نبيل، والله أفادنا فائدة، وهذا صحيح ما ذكره صحيح. إلا من أنعيدها ونوضح، إلا من اغتقال ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا ما أذن لهم إلا بهذا، إلا من اغترف غرفة، إلا من اغترف غرفة قراءتها، إلا من اغترف غرفة يعني مرة واحدة، كأنه القرآن بليغ والقراءات تكمل المعنى، القراءات لا تتعارض، ولا يكفي إن نقول غرفة مرة غرفة مغروف بس، لا ما هو علاقتها بالسياق هنا. فهنا كأن طالوت عليه السلام قال لهم كالتالي: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه ولا يذوقه ذوق فإنه مني، لا آذن لكم إلا بشيء واحد وهو غرفة واحدة وباليد، ليست عن طريق الكرع، لا أسمح لأحد أن يكرع في الماء. الكرع وشو يكرع؟ إذا في الماء مباشرة. فالمعنى حتى لو أحد صنع مثل ذلك وقال أنا شربت غرفة واحدة، يقول هذا غير مقبول، المسموح فيه في اليد. إذن إلا من اغترف غرفة يعني غرفة بالعدد مرة واحدة بس، لو غرف غرفتين هذا يخرج من الجيش، هذا من حيث العدد. غرفة أن يكون مغروفا، لا يقول أنا أخذت هذه الغرفة عن طريق الكرع، نقول يقول له من كرع، يعني بمعنى من كرع أخرج من الجيش، واضح ذا. الثالثة أن تكون باليد، فلو أخذ إناء ثم قال أنا أخذت قد غرفة بالإناء، يقول تخرج من الجيش. إذن لا يسمح لهم إلا بغرفة واحدة وباليد، واحدة وباليد فقط. سم لا بلد الوحدة بيده له، قال بيده يا شيخ، ما قال بيديه، بيد وحده. قال: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما جاوزه، جاوز هذا النهر، طيب قال: إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه، فشربوا منه إلا قليلا منه. يعني كل هالجيش هذا، واللي قالوا خرجنا من ديارنا وابنائنا، واللي قالوا ابعث لنا ملكا، وقالوا ما لنا نقاتل في سبيل الله إلى آخره، قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وها سم في عجيب فيه. قال: نعم، وهذا فيه دليل كما قال بعض العلماء. نعم، لا لا لا لا، هي الشهوات كما قال بعض العلماء. هذا فيه دليل أن الذي يطيع قليل، وأن أكثر الناس يتبعون الشهوات، وإن كانوا مثلا نقول مسلمين، بس شوي ها، وإن كانوا يقول نقول مسلمين ونقول إنهم من أتباع موسى مثلا أو من أتباع هذه الأمة، لكن أكثر الناس يتبعون الشهوات من مقل ومن مكثر، وهذا من أدلتها. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، مع أنهم في هذه الحال هذه الضرورة، إلا قليلا منهم. فلما جاوزه، بعدين لاحظ أنه قال فشربوا، حتى ما قال مثلا أنهم، لا قال شربوا، يعني كأنه مرتهوا. إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو اللي هو طالوت والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من القائل هنا؟ من قال، من قال إن الذين جاوزوا النهر مع موسى كل القوم، قال إن الذين قالوا هذه المقولة الذين شربوا، معي أنتم يا أخوان؟ ومن قال إن أنه لم يتجاوز النهر مع موسى إلا من لم يشرب، فمن يكون القائل هنا؟ سم، لا احنا نقول هذا عقول، لكن على القول الثاني انه لم يجاوز النهر الا من لم يشرب، اي احتمال، لكن هذا الاحتمال الحقيقه الصحيح انه لا فرق بين من غرف غرفه ومن لم يشرب، لانهم كلهم استجابوا للامر ولا فرق بينهم، لانه هو اذن لهم في الغرفه، فالصحيح انه لا، ليس هؤلاء، لكن من يكون اذن؟ يكون هنا أيضا لما خرج مع وميز هؤلاء وخرج معه هذا العدد القليل، القليل القليل أيضا تمايزوا. فلما جوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. وسماه هنا لكأنه جالوت، هذا رجل معروف مشهور، قائد محارب كبير، وهو كذلك. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. رأوا العدد الكبير وهم أصابهم ابتلاء، لأنهم خرجوا وابتلوا بالنار، انخزل أكثر الجيش، الأمر خطير وصعب، تخيلوه، فهم يخرجون مع قومهم وبعدين أكثر الجيش ينخزل، هذا شيء هائل. ماذا ذكرهم لم يعلمون أنهم سأقابلوا بعد بعد ايش؟ يعلمونه، يعلمون جالوت، معروف جالوت، معروف، ما يقبلون جيش ما يعرفونهم جيش. سم؟ لا، ليس الخبر كالمعاين. وبعدين هم انخزل الجيش، انخزل الجيش، ما بقي الا القليل، ولذلك قالوا: لا طاقة لنا اليوم. اليوم يقصدون اليوم الذي هم قابلوا في هذا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولماذا قالوا بجالوت؟ لأنه قائد، الذي يظهر أنه قائد معروف، ولا كان يقول: لا طاقتنا بهؤلاء القوم. قالوا: بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هنا هذا القليل وهم العلماء والصفوة، وقالوا وثبتوهم، لكن هل انخزل أولئك؟ ما انخزلوا، صبروا على الابتلاء وثبتهم العلماء والأخيار فيهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. وهنا كم قالوا للتكثير، كأنهم يعني يعززون قلوبهم بأن هذا أمر كثير ومعهود من أمر الله كثير، أن الله ينصر العدد القليل على العدد الكثير. كم تفيد التكثير؟ ما هو لما قالوا كم من فئة قليلة، يعني كم حصل كثير من هذا الأمر، يعني لا تظن أن هذا أمر نادر. قووا قلوبهم، قابلوا أعداء الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والفئة هي الفئة هي الجماعة التي تفي إلى شيء وتجتمع على شيء. كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قالوا سم نعم. القليل يا شيخ هو قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، ما قال فلما جاوزه هو قومه كلهم. ومنهم اللي آمنوا معه لا شك أنهم اللي ما شربوا. أي فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه لما قابلوا طارق قالوا لا طاقة لهم جنود وجنود. هنا لما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لهم بجنود وجنود، هل كل القوم قالوا؟ يظهر انه يمكن الاغلب. لذلك وش قال بعد؟ قالوا لا طاقة لهم بجنود، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، يعني جزء منهم وليس كثير. مثل ما قال في قصة قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. هذا شيء معروف، يعني أنهم لما خرجوا ورأوا القوم واستكثروهم هابوا، فثبتهم هؤلاء الصفوة منهم، صفوة الصفوة. وهذا يعني معروف حتى في الحروب، معروف الله عز وجل في غزوة أحد لما قصها وذكر قصة انخزال المنافقين، ذكر الله عز وجل تثبيته لبعض الأنصار في هذه القصة. هذا أمر وارد، لأن انخزال الجيش ومقابلهم هذا العدد الكبير مظنة الخوف وعدم الثبات. طيب قالوا إنه قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب هذا من قولهم هم ولا تعقيب؟ سم وقد يكون من قولهم ويكون أنهم أكدوا هذا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يعني يصبروا، وإنكم إذا صبرتم سوف تظهرون. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظك يا شيخ. أنت ما أخذت جائزة يا شيخ؟ لا أنا أول واحد ما شاء الله. على الشيخ أنا سلام الله الله يرضى عليك يا شيخ. الحديث البراء قال كنا نتحدث أن عند إيه، هل له حكم الرفع ولا هذا من الإسلاميات؟ الله يعني الله يجزاك الله. والله يا أخي أنا هالحديث الذي يظهر لي إنه قد يكون من الإسلاميات. كنا نتحدث هو نفى وقال ان دول اللي حيبقوا معايا وبعدين رجعوا بعد كده شربوا.